صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يأتم من أمسك بالقرآن من خارج الغلاف وهو محدث؟ إذا كان خارج الغلاف، يعني الكيس اللي فيه المصحف أو الصندوق الصغير اللي فيه المصحف، فلا بأس. أما إذا كان المقصود الغلاف يعني جلد المصحف، هذا لا يجوز. ما اتصل بالمصحف فله حكم المصحف، لا يمسه إلا على طهارة. أما ما لم يكن متصلا بالمصحف وإنما هو غلاف خارجي، فلا بأس بمسه من وراء حائل، في كيس أو في صندوق صغير أو نعم.